بسم الله الرحمن الرحيم. مسند إمام السنة أحمد بن حنبل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تحدثت في حلقة سابقة بلمحات عن شخصية الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام المولود في بغداد سنة 64 و100 الهجرة، والمتوفى سنة 41 و200 هجرية رحمه الله تعالى. لقد ترك الإمام أحمد بن حنبل مؤلفات كثيرة، كما ذكر الحافظ الذهبي في التفسير والناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمناسك وكتاب الإيمان وكتاب الأشربة. وفي مقدمة هذه المؤلفات أبرزها هو المسند. والمسند هو كتاب في الحديث النبوي يجعل مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، وأعلى المسانيد التي دونها أهل الحديث هو مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو المراد عند الإطلاق، وإذا أريد غيره قيد. يقول شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن مسنده: لقد جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث. ويقول الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله في كتابه خصائص المسند: إن مسند الإمام أحمد بن حنبل أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقاه من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا. وإنما أودعه الإمام أحمد في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا، ولم يورد فيه إلا ما صح عنده وعمن ثبت عنده صدقه ودينه وأمانته. وهكذا شهد له أهل الحديث في القديم والحديث أنه أجمع كتب السنة للحديث وأصحها بعد الصحيحين، وأوعاها لكل ما يحتاج إليه المسلم في معاشه ومعاده. وقال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا عن المسند: كتاب لا تزال بركته شاملة، يقدره من يعرف قدر السنة النبوية الفاضلة، ولا يزال هذا العمل مشكورا للإمام أحمد ما دام في الأرض إسلام ومسلمون. لقد سلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مسلكا يتفق مع أهل عصره، فرتبه على مسانيد الصحابة، فهو يذكر الصحابي ثم يورد كل ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بدون النظر إلى ترتيبها أو موضوعاتها، ثم يذكر صحابيا آخر وهكذا. فترى الحديث في أحكام العبادات يلي أخاه في الجنايات، ويجايرهما حديث في الترغيب والترهيب، إلى غير ذلك من أغراض السنة. فلست تستطيع أن تهتدي إلى حديث بعينه، ولست تقدر أن تجمع بين شتات الأحاديث التي وردت فيه عن موضوع واحد. وإذا كان المرء يريد حديثا من المسند فلا بد من معرفة راوي هذا الحديث من الصحابة، وبعد ذلك لا بد له من قراءة مسند هذا الراوي من أوله حتى يجد الحديث، وربما لا يجده إلا في آخره. وفي هذا كله عناء شديد. إن ترتيب المسند على مسانيد الصحابة كان مفيدا في القديم في العصور الأولى، لأن المحدثين كان لهم عناية كبيرة بحفظ الأحاديث النبوية، وكان واحدهم يحفظ مسند الصحابي كما يحفظ السورة من القرآن، وذلك لأن القوم كان اعتمادهم على الحفظ، وهذا مكنهم من معرفة موضع الحديث من الكتاب ومواقع الأحاديث المتشابهة. أما الآن فقد صار اعتماد الناس على الضبط الكتابي، وهكذا وقف حائلا دون الاندفاع من مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو كتاب عظيم وأصل كبير في الحديث النبوي. إن هذا الأمر دفع عالمين جليلين لإعادة ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل، يسهل على الدارس والباحث والعالم والمتعلم الوصول إلى جواهر مكنوناته، وهما الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا، وكذلك الشيخ أحمد بن محمد شاكر. وسأبين فيما يلي نبذة عن عمل هذين العالمين الفاضلين. أما الشيخ أحمد البنا فقد أعاد ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل وسماه الفتحة الربانية لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وقد جعله في 7 أقسام، فجعل كل فن في قسم، وهذه الأقسام السبعة مقسمة كذلك إلى أبواب. والقسم الأول هو قسم التوحيد وأصول الدين، وابتدأ بالتوحيد وأصول الدين لأنه أول ما يجب على المكلف معرفته، ثم جاء قسم الفقه، ثم التفسير، ثم الترغيب، ثم الترهيب، ثم التاريخ، ثم القيامة وأحوال الآخرة. وكل قسم من هذه الأقسام السبعة مقسم كما ذكرت إلى كتب. فمثلا قسم التوحيد وأصول الدين مقسم إلى كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وكتاب القدر وكتاب العلم وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهكذا قسم كل الأقسام الباقية إلى كتب بحسب موضوعاتها. فمثلا جاء في كتاب التوحيد حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذبهم. أخرج نحو هذا الحديث البخاري في صحيحه. وهكذا يتمكن الباحث أن ينظر في فهارس الكتاب باحثا عن الموضوع أولا، ثم يجد تحته كل الأحاديث المتعلقة به. وقد طبع كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه في القاهرة في حوالي عام 52 و300 وألف هجرية. أما العالم الآخر الذي قام بإعادة ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل فهو الأستاذ أحمد محمد شاكر، الذي قال في مقدمة كتابه: لقد وجدت مسند الإمام أحمد بن حنبل بحرا لا ساحل له ونورا يستضاء به، ولكن تنقطع الأعناق دونه، وذلك لأنه رتب على مسانيد الصحابة وجمعت فيه أحاديث كل صحابي متتالية دون ترتيب، فلا يكاد يفيد منه إلا من حفظه كما كان القدماء الأولون يحفظون، وهيهات وأن لنا ذلك. فرأيت أن خير خدمة لعلوم الحديث أن يوفق رجل لتقريب هذا المسند للناس حتى تعم فائدته وحتى يكون إماما للناس. فجعل لأحاديث الكتاب أرقاما متتابعة من أول الكتاب إلى آخره، وجعل هذه الأرقام كالأعلام للأحاديث بنى عليها الفهارس التي ابتكرها. فأنت واجد في نهاية الجزء الأول من المسند مثلا الفهارس، وفيها الأبواب التالية: الإيمان والقرآن والسنة والعلم، ثم الذكر والدعاء، ثم الطهارة والصلاة والجنائز، ثم الزكاة والصدقات، ثم الصيام، ثم الحج. وأنت واجد كذلك تحت هذه الأبواب أرقام الأحاديث حسب تقييم الأستاذ أحمد محمد شاكر. فمثلا لو أراد باحث أن يستخرج الأحاديث المتعلقة بليلة القدر، فإنه يجدها في الفهرس في الحديث 85 والحديث 98 بعد 200 وهكذا. فما على الدارس إلا أن ينظر في الفهارس باحثا عن الموضوع الذي يريد، وهذا يهديه إلى الأحاديث في الموضوع نفسه فيصل إلى بغيته بيسر وسهولة. وقد طبع مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بترتيب أحمد محمد شاكر في القاهرة عدة طبعات، كانت الطبعة الأولى في حوالي عام 65 و300 وألف هجرية، الموافق لعام 46 و900 وألف الميلاد. فلربما تحقق في عمل أحمد محمد شاكر وعمل أحمد بن عبد الرحمن البنا ما كان يرجوه الحافظ الذهبي بقوله: فلعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان السامي من يقوم بخدمته، فيجعل له أبوابا ويتكلم على رجاله، فإنه محتوى على أكثر الحديث النبوي، وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه. أما عدد أحاديث المسند فقد قال الحافظ أبو موسى المديني: فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها 40,000. وهكذا تحقق ما يريده الإمام أحمد بن حنبل في قوله لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وهي الكلمة التي رواها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد حيث توقع الإمام أن يكون مسنده إماما وقد كان، فرحم الله شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل لقاء صبره وخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.